تمثيلان لمنع الشحيح وإسراف المبذر، نهى عنهما أمر نهي عنهما أمر بالاقتصاد بينهما الذي هو الكرم، فتقعد ملوما فتصير ملوما عند الله وعند الناس بالإسراف وسوء التدبير، محسورا نادما أو منقطعا بك لا شيء عندك من حسرة السفر من حسره السفر إذا بلغ منه. وعن جابر: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، أتاه صبي فقال: إن أمي تستكسيك درعا، فقال صلى الله عليه وسلم: من ساعة إلى ساعة يظهر. فقعد إلينا فذهب إلى أمه فقالت: قل له إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك. فدخل صلى الله عليه وسلم داره ونزع قميصه وأعطاه وقعد عريانا، وأذن بلال وانتظروا الصلاة فلم يخرج، فأنزل الله تعالى ذلك ثم سلاه بقوله: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسعه ويضيقه بمشيئته التابعة للحكمة البالغة، فليس ما يرهقك من الإضافة إلا لمصلحتك، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، يعلم سرهم وعلنهم، فيعلم من مصالحهم ما يخفى عليهم، ويجوز أن يريد أن البسط والقبض من أمر الله تعالى، العالم بالسرائر والظواهر. فأما العباد فعليهم أن يقتصدوا، أو أنه تعالى يبسط تارة ويقبض أخرى، فاستنوا بسنته ولا تقبضوا كل القبض ولا تبسطوا كل البسط، وأن يكون تمهيدا لقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، مخافة الفاقة، وقتلهم أولادهم هو وأدهم بناتهم، مخافة وأدهم بناتهم مخافة الفقر، فنهاهم عنه وضمن لهم أرزاقهم، فقال: نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ذنبا كبيرا لما فيه من قطع التناسل وانقطاع النوع. والخطأ الإثم، يقال خطئ خطأ كأثم إثما، وقرأ ابن عامر خطأ وهو اسم من أخطأ يضاد الصواب، وقيل لغة فيه أو لغة فيه، كمثل ومثل وحذر وحذر وحذر. وقرأ ابن كثير خطاء بالمد والكسر، وهو إما لغة فيه أو مصدر خاطئ، وهو وإن لم يسمع لكنه جاء تخاطأ في قوله: تخاطأ القناص حتى قناص حتى وجدته وخرطومه في منقع الماء راسب، وهو مبني عليه. وقرئ خطاء خطاء بالفتح والمد، وخطا بحذف الهمزة مفتوحا ومكسورا. ولا تقتلوا النفس التي حرم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا بالعزم والإتيان بالمقدمات فضلا عن أن تباشروه، إنه كان فاحشة فعلة ظاهرة القبح زائدة وساء سبيلا وبئس طريقا طريقه، وهو الغصب على الإبضاع المؤدي إلى قطع الأنساب وهيج الفتن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل مؤمن معصوم عمدا. ومن قتل مظلوما غير مستوجب للقتل فقد جعلنا لوليه للذي يلي أمره بعد وفاته وهو الوارث سلطانا تسلطا بالمؤاخذة بمقتضى القتل على من عليه أو بالقصاص على القاتل. فإن قوله تعالى مظلوما يدل على أن القتل عمد عدوان، فإن الخطأ لا يسمى ظلما. فلا يسرف أي القاتل في القتل بأن يقتل من لا يستحق قتله، فإن العاقل لا يفعل ما يعود عليه بالهلاك أو الولي بالمثلة وقتل غير القاتل. ويؤيد الأول قراءة أبي فلا تسرفوا، وقرأ حمزة والكسائي فلا تسرف على خطاب أحدهما إنه كان منصورا، علة النهي على الاستئناف، والضمير إما للمقتول فإنه منصور في الدنيا بثبوت القصاص بقتله وفي الآخرة بالثواب، وأما لوليه فإن الله نصره حيث أوجب القصاص له وأمر الولاة بمعونته، وإما للذي يقتله الولي إسرافا بإيجاب القصاص أو التعزير والوزر على المسرف. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا تقربوا مال اليتيم فضلا أن تتصرفوا فيه إلا بالتي هي أحسن، إلا بالطريقة التي هي أحسن، بأن ينميه أو يثمره حتى يبلغ أشده، غاية لجواز التصرف الذي دل عليه الاستثناء. وأوفوا بالعهد بما عاهدكم الله من تكاليفه أو بما عاهدتموه وغيره، إن العهد كان مسؤولا. مطلوبا يطلب من المعاهد ألا يضيعه ويفي به، أو مسؤولا عنه يسأل الناكث ويعاتب عليه لما نكثت، أو يسأل العهد تبكيتا للناكث كما يقال للموؤودة بأي ذنب قتلت، فيكون تخيلا، ويجوز أن يراد أن صاحب العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. وأوفوا الكيل إذا كلتم ولا تبخسوا فيه، وزنوا بالقسطاس المستقيم بالميزان السوي، وهو رومي عرب ولا يقدح ذلك في عربية القرآن، لأن العجمية إذا استعملته العرب وأجرته مجرى كلامهم في الإعراب والتعريف والتنكير ونحوها صار عربية. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بكسر القاف وزنوا بالقسطاس. نعم، هنا وفي الشعراء ذلك خير وأحسن تأويلا، وأحسن عاقبة تفعيل من آل إذا رجع. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ولا تتبع، وقرئ ولا تقف من ولا من قاف أثره، ولا تقف من قاف أثره إذا قفاه ومنه القاف، ولا تقف ما ليس لك به علم، ما لم يتعلق به علمك تقليدا أو رجما بالغيب، واحتج به من منع اتباع الظن، وجوابه أن المراد بالعلم هو الاعتقاد الراجح المستفاد من سند، سواء كان قطعا أو ظنا، استعماله بهذا المعنى شائع، واستعماله بهذا المعنى شائع، وقيل إنه مخصوص بالعقائد، وقيل بالرمي وشهادة الزور، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: من قفى مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله في رضغة الخبال حتى يأتي بالمخرج، وقول الكميت: ولا أرمي البريء بغير ذنب، ولا أقف الحواصين إن قفينا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك، أي كل هذه الأعضاء، فأجراها مجرى العقلاء لما كانت مسؤولة، لما كانت مسؤولة عن أحوالها، شاهدة على صاحبها هذا. وإن أولئك وإن غلب في العقلاء، لكنه من حيث إنه اسم جمع لذا، وهو يعم القبيلين، جاء لغيرهم كقوله: والعيش بعد أولئك الأيام. كان عنه مسؤولا في ثلاثتها: ضمير كل، أي كان كل واحد منها مسؤولا عن نفسه، يعني عما فعل به صاحبه، ويجوز أن يكون الضمير في عنه لمصدر لا تقف، أو لصاحب السمع والبصر، وقيل مسؤولا مسند إلى عنه، كقوله تعالى: غير المغضوب عليهم. والمعنى: يسأل صاحبه عنه، وهو خطأ، لأن الفاعل وما يقوم مقامه لا يتقدم، وفيه دليل على أن العبد مؤاخذ بعزمه على المعصية. وقرئ والفواد بقلب الهمزة واوا بعد الضمة ثم إبدالها بالفتح، ولا تمشي في الأرض مرح، أي ذا مرح، وهو الاختيار، وقرئ مرحا وهو باعتبار الحكم أبلغ، وإن كان المصدر آكد من صريح النعت: إنك لن تخرق الأرض، لن تجعل فيها خرقا بشدة وطأتك، ولن تبلغ الجبال طولا بتطاولك، وهو تهكم بالمختال، وتعليل للنهي بأن الاختيال حماقة مجردة لا تعود بجدوى، ليس في التذلل. كل ذلك إشارة إلى الخصال 25 المذكورة من قوله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها المكتوبة في ألواح موسى عليه السلام: كان سيئه، يعني المنهي عنه، فإن المذكورات مأمورات ومناهن. وقرأ الحجازيان والبصريان سيئة على أنها خبر كان، والاسم ضمير كل، وذلك إشارة إلى ما نهى عنه خاصة. وعلى هذا قوله: عند ربك مكروها، بدل من سيئة أو صفة لها، محمولة على المعنى، فإنها بمعنى سيئا وقد قرئ به. ويجوز أن ينتصب مكروها على الحال من المستكن في كان، أو في الظرف على أنه صفة سيئة، والمراد به المبغوض المقابل للمرضي، لا ما يقابل المراد لقيام القاطع على أن الحوادث كلها واقعة بإرادته تعالى. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات، ق قال تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إن المساكين، إن أصحاب القربى، إن ابن السبيل يطلب أحيانا، ولكن الإنسان قد لا يجد معه بعض ما يعطيهم، وربما يكون مرا أيضا هو بالمسكنة والحاجة، فكيف يمكن أن يرد عليهم؟ هل يعرض عنهم فلا يستمع لقولهم، أم يرجو الله سبحانه وتعالى أن يعطيهم ويدعو لهم، أم يعرض عنهم منتظرا أن يأتي رزق من الله عز وجل يعطيه لهم؟ كل ذلك ممكن، وهذا ما خاطب الله عز وجل به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي كان ينتظر رزقا من الله عز وجل فيعطيه لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم، فلذلك يرجو الله سبحانه وتعالى أن يعطيه ذلك. قال الله عز وجل: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قل لهم قولا حسنا لينا ابتغاء رحمة من ربك ترجو هذه الرحمة. ولذلك أعطانا الشيخ أمثلة: أغناكم الله تعالى، رزقني الله وإياكم. مثل هذه الكلمات يمكن للإنسان الذي لا يجد أن يعطي الفقير وابن السبيل والقريب أن يقول له مثل هذا القول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. أعطانا الله مثالين رائعين، مثال للذي يكون بخيلا فكأنه رفع يده إلى عنقه حتى لا يعطي الفقير شيئا، وأعطانا مثالا آخر للذي يمد يده فيصبح مسرفا، فكل واحد من هؤلاء قال الله عز وجل مبينا الشح من طرف والإسراف: هذا منهي عنه وهذا منهي عنه. فأمرنا الله عز وجل بالاقتصاد، وهذا الاقتصاد الذي يكون ما بين الشح وما بين الإسراف هو الذي يسمى كرما عند الله وعند الناس. فالإنسان إنما يكون كريما بما يزيد عن حاجته وحاجة عياله، حتى لا يصبح كما قال الله عز وجل فتقعد ملوما محسورا. عند ذلك الناس يصفونك بالإسراف وسوء التدبير، وأنت تكون نادما على فعلتك، نادما على ما تصرفت، فلا تجد ما تدفع ولأبنائك ولأهلك. وضرب لنا ربنا عز وجل وضرب لنا الشيخ مثلا في حديث رواه سيدنا جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن صبيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن أمي تستكسيك درعا، أي تطلب منك كساء، وهذا الكساء درع، والدرع ما يكون يعني ملامسا للجسد من الثياب التي يلبسها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده درعا يعطيه لهذه المرأة، فقال له: من ساعة إلى ساعة يظهر فقعد إلينا. فذهب إلى أمه فقالت له: إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك. انظر إلى هذا الطلب وإلى هذه الجرأة، من هذه المرأة فطلب درعا يلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل صلى الله عليه وسلم داره ونزع قميصه وأعطاه وقعد عريانا، لا يوجد عنده قميص آخر. وأذن سيدنا بلال وانتظروا الصلاة، فلم يخرج صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إن ربك يبسط الرزق، الله عز وجل يبسط الرزق لجماعة ويقبض الرزق لجماعة. الله عز وجل يعطيك، إما أن يعطيك سلفا أحيانا، وإما أن يواعدك برزق يأتي إليك. رزقك ستأخذه، كما جاء في الحديث إن يقول عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. إذن فهذا الأمر، الرزق والعمر، لابد أن يستكمله الإنسان. فما دام لك عمر فلابد أن تتنفس فيه وأن تعيش فيه، وما دام لك رزق فلابد أن تأكل هذا الرزق أو أن تتصرف بهذا الرزق الذي أعطاك الله عز وجل. والرزق يأتي سواء كان حراما أو كان حلالا، ومن ينتظر ويبعد عن الحرام لابد أن يأتيه الحلال. فالرزق مقدر عند الله تبارك وتعالى. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسعه لناس ويضيقه على ناس. فالإضافة هنا يعني أنت ليس لك أن ترهق نفسك، يعني إلا إذا كانت هنالك مصلحة. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. لما كان الله عز وجل يعلم سرنا ويعلم ظواهرنا عند ذلك، ويعلم مصالحنا ويعلم ما يخفى علينا، فالله تارة يعطينا من الرزق والقبض، أحيانا يقبضه علينا، وكل ذلك بعلمه سبحانه وتعالى بالسرائر والظواهر. نعم، أما العباد فماذا عليهم؟ كما أمرهم الله عز وجل أن يعلموا أن الله يبسط تارة ويقبض تارة، وعليهم أن يقتصدوا، وما على من اقتصد. نعم، فليستنوا بسنة الله عز وجل وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، لا تقبضوا كل القبض ولا تبسطوا كل البسط. لذلك بعد ذلك مهد الله لقوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الناس مخافة الفقر ويظنون أن الشاب إذا ولد لهم يعينهم على رزق عيالهم وعلى الدفاع عن أوطانهم، وكانوا يكرهون البنات، وكما ذكر ربنا لنا في السورة السابقة: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وهنا يقول: ولا تقتلوا أولادكم، أي مخافة الفقر. نعم، ما هو قتل الأولاد؟ هو وأد البنات، كانوا يفعلون ذلك خوف الفقر وخوف العار، نهاهم عنه. ضمن الله أرزاق الأولاد وأرزاق الآباء، أرزاق الجميع، فماذا قال؟ نحن نرزقهم، أي البنات، نحن نرزق الأولاد وإياكم، فقدمهم هنا في هذه الآية وأخرهم في آية أخرى. إن قتلهم، إن هذا الفعل الذي تفعلونه كان خطأ كبيرا. ماذا تفعلون؟ أن إنكم تقطعون التناسل، تقطعون النوع. لو قتل كل الناس البنات عند ذلك هل يبقى من تتزوجون به؟ عند ذلك يقف التناسل في المجتمع. كونوا حذرين، لا تكونوا خطائين، ينبغي عليكم دائما. ولذلك تجد أن هذه الآية قرئ فيها قراءات خطاء وخطأ وإلى غير ذلك. لماذا؟ لكثرة الخطأ، فجاء بكل هذه المادة في القراءات، وذلك لدليل أن هذا الخطأ إنما هو كبير. ولما كان هذا الخطأ في البنات كذلك، والناس يميلون إلى الأنثى، ربنا عز وجل أمر بالنكاح ونهى عن السفاح، فماذا قال؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الإسلام دائما إذا نهى عن شيء ينهي عن مقدماته، فنهى عن خلطة النساء بالرجال، ونهى عن النظر. لذلك إذا النظر ممنوع، والخلطة ممنوعة، والخلوة ممنوعة، والعزم على الذهاب إلى الزنا ممنوع، والإتيان بالمقدمات من المصافحة والكلام والتقبيل والمعانقة كل ذلك حرام، إنه كان فاحشة. هذه الظاهرة ظاهرة فحش قبيحة زائدة القبح، وساءت طريقا، أي طريقا. ما هو هذا الطريق؟ هو غصب للأعراض، غصب للأوضاع، المؤدي إلى قطع الأنساب. فإن الولد الذي يأتي من الزنا لا يوجد له أب، يكون في الطرقات، يكون بعد ذلك من أصحاب الفواحش. فأنتم ماذا تفعلون؟ تضيفون أذى إلى أذى في هذا المجتمع. لا تهيجوا الفتن، لا تقتلوا النفس التي ثم قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ربنا عز وجل نهانا عن القتل. قتل المؤمن إن هدم الكعبة عند الله حجرا حجرا أهون عند الله من هدم بنية مسلم. لا تقتلوا النفس التي حرم الله. هل هنالك نفس أحلها الله عز وجل؟ نعم، استثناها فقال إلا بالحق. الحق لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. هذه الأمور الثلاثة هي الردة إذا كفر الإنسان بعد الإيمان، وإذا زنى بعد إحصان. نعم، وإذا نعم. فلذلك هذه المسألة إنما هي مسألة عظيمة جدا. فإذا قتل أيضا النفس المعصومة ففي هذه الأحوال الثلاثة يقتل الإنسان. فإذا زنى وكان محصنا، أي تزوج زواجا صحيحا ودخل بزوجته، سواء طلقها ماتت عنه تركها، دخل دخولا صحيحا، إذا زنى بعد ذلك يقتل رجما بالحجارة حتى الموت. وكذلك إذا كفر بعد الإيمان أو قتل مؤمنا معصوما أي لا ذنب له، فإنه يقتل حدا بالسيف في أن تقطع رقبته ضربة واحدة. وهذه الضربة هي الشريعة التي شرعها الله عز وجل، لا التي تفعل الحكومات اليوم في العالم من قتل بالكهرباء أو قتل بالغاز أو قتل بالإعدام بالحبل أو قتل مثلا بالرصاص. كل ذلك لا يجيزه الشرع. الذي يجيزه الشرع فقط بالنسبة للقصاص أن يضرب بالسيف، فظاهرته ظاهرة عظيمة أمام الناس ورحمة كبيرة بالمقتول في سرعة انتهاء حياته. أما في الطرق الأخرى فإنها قد تبقى الحياة لفترة معينة، يتعذب ذلك المقتول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، حتى ولو كان مقتولا بحق أمره الله عز أمر الله به عز وجل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. إذا قتل مظلوما بغير الموجبات للقتل، فالله عز وجل جعل لوليه لوارثه لولي الدم جعل له سلطانا. لا تتسرعوا أيها الناس فتقتلوا شخصا لم يقتل، وبعد ذلك تنتقموا وتثأروا، كل ذلك نهى الإسلام عنه. فإن الله جعل القصاص في الحياة قصاص، جعل الله القصاص. فالله عز وجل إذا قتل الإنسان مظلوما عند ذلك الخطأ لا يسمى ظلما، وكذلك يعني ربما يسمى شبه العمد ظلما، يعني أخف من العمد، لكن هذا الذي نتكلم به العمد. فالله عز وجل قال فلا يسرف، أي لا يقتل إنسانا لم يقتل، وإنما عليه أن يستجيب لأمر الله عز وجل، لا يمثل. نعم، لأن الله نهى عن المثلى. إذن إنه كان منصورا، بأي شيء منصور؟ في الدنيا، فقد سلط الله الحكام معه من أجل أن يقتلوا قاتله في هذه الحياة الدنيا، وجعل له الثواب في الآخرة. نعم، وأمر كل الولاة أن يعينوه، فإذا لم يعينوه كانوا مقصرين. نعم، وهكذا ينبغي علينا أن نعلم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. عرفنا كيف نصره الله عز وجل بإيجاب القصاص أو التعزير، وإنما يكون الوزر على من أسرف. ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. لا تقربوا مال اليتيم، لا تتصرفوا فيه إلا بالتي هي أحسن، بالطريقة الحسنة التي أمر الله عز وجل فيها. إذن ما هي الطريقة الحسنة؟ كما قالت السيدة عائشة: اتجروا في مال اليتامى، لا تأكلوا الصدقة، نموه ثمروه حتى إذا بلغ أشده عند ذلك أعطوه. نعم، أعطوا هذا المال. وهذا ما بينه الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات الكريمة التي وضحها ربنا في بلوغ الحلم، أن ندفع المال لهذا اليتيم. لذلك قال ربنا عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى البلوغ ومعرفة العمل. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، عهدكم الله سبحانه وتعالى على كل التكاليف، فما عليكم إلا أن توفوا بها كما عاهدتم الله عز وجل. فإن الله عز وجل يطالب المؤمن الذي عاهد الله عز وجل بهذا العهد أن يفي بعهده، أن يفي بإعطائه المال اليتيم، كما قال الله تعالى: إذا سنسأل يوم القيامة، كما وضح لنا ربنا عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. لذلك إن العهد كان، صاحب العهد يكون مسؤولا عما عاهده الله سبحانه وتعالى. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. وأوفوا بالكيل إذا كلتم، هذا الكيل الذي هلك به أقوام على رأسهم قوم شعيب، هؤلاء الذين بخسوا المكيال والميزان فجعلهم الله عبرة لمن يعتبر. أوفوا بالكيل، لا تنقصوا الميازين، زنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس هو ميزان سوي، وكانت أصل الكلمة أعجمية عربت وضبطت بطريقة عربي من إعراب وتعريف وتنكير، فصارت عربية ولا يقال إن هذه كلمة أعجمية في كتاب الله تبارك وتعالى. ذلك خير وأحسن تأويلا، إن الأمر الذي إذا فعلتم ذلك فهذا خير لكم، وأحسن إذا رجع الأمر إليكم ووجدتم ثوابه يوم القيامة. ثم قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع القافة، إما أن تتبع شخصا وإما أن تنظر إلى شخص فتقول في علم القافة هذا ابن فلان أو ليس بابن فلان، وكان العرب يفعلون ذلك. وقد دخل ابن صعصعة إلى المسجد، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى أربعة أرجل بعضها بيضاء وبعضها سوداء، فقال: هذه الأرجل بعضها من بعض، أي بعضها أب وبعضها ابن. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان تحت ذلك الغطاء أسامة بن زيد وزيد بن حارثة، إذن الأب وابنه. ولا تقف ما ليس لك به علم، أنت إذا كنت لا تريد، لا حاجة إلى تقليد، لا ترجم بالغيب، لا تفعل أي شيء تظنه، إذا لم يطلب منك خاصة لا تفعل بالعقائد شيئا حتى تسأل أهل العلم. إياك أن ترمي الناس بالزنا، إياك أن تشهد شهادة الزور. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من قفى مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله في رضغة الخبال في جهنم حتى يأتي بالمخرج. كيف يستطيع أن يفعل ذلك؟ ربنا عز وجل جعل لنا هذه الحواس التي معنا، جعلها مسؤولة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الأعضاء أجراها الله مجرى العقلاء، تسأل يوم القيامة وهي شاهدة على أصحابها، شاهدة على ما يقومون في ذلك. لذلك هذا الأمر إن كل أولئك، فكأنها عاقلة، وإن كان العرب أحيانا يستعملونها لغير عاقل كما جاء في الشعر: والعيش بعد ذلك بعد أولئك الأيام كان عنه مسؤولا. السمع، البصر، الفؤاد، هذه الثلاثة كل واحد منها مسؤول عن نفسه، عما يفعل صاحبه، عما يقترف هذا الإنسان. ستتكلم يوم القيامة، ستسأل: نعم، هذا ماذا فعل وماذا أقدم وماذا عزم، وهل عزم على معصية؟ إذن هذا. ولا ثم قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، إياك أن تتكبر، فالكبرياء صفة لإبليس، ابتعد عنها، لا تتكبر في الأرض، كن متواضعا عندما تسير، لا تضرب الأرض برجلك، لا تتكبر، هذه الأرض ستنشق، هذه الأرض ستكون أنت في ضمنها، ستضمك في يوم من الأيام. من أنت أيها الإنسان؟ إنك لن تخرق الأرض، مهما ضربت الأرض لن تشقها برجلك، بشدتك وبوطأتك إنك لن تخرق الأرض، ولن تبلغ الجبال طولا، مهما رفعت من رأسك فالجبل أعلى منك والشجر أعلى منك، ولن تبلغ الجبال طولا. لذلك تهكم الله بهذا المختار في الأرض، من أنت؟ لن تستطيع أن تشق أرضا، ولن تستطيع أن تعلو جبلا ولا شجرة، كل ذلك حماقة يفعلها هذا الإنسان الذي يريد أن يتكبر في الأرض، ليس عنده أي جدوى، إنما عليه أن يتذلل لله سبحانه وتعالى. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. لقد أشار الله عز وجل في الآيات السابقة إلى 25 خصلة قالها، ذكرها ربنا، فقال: كل ذلك، أي من قوله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر، إلى هذه الآيات، كلها كانت مكتوبة أيضا في ألواح سيدنا موسى عليه السلام. كان سيئه، كان هذا المنهي عنه، كانت هذه المذكورات وهذه المأمورات وهذه المنهيات، كل ذلك كان سيئه أو كان سيئة عند ربك كما جاء في القراءة مكروها، أي كان هذا الحال مكروها عند الله، مبغوضا عنده، ليس مرضيا. فاتقوا الله عز وجل في أحوالكم، واتقوا الله في عقائدكم، واتقوا الله في أموركم، واعلموا أن كل الحوادث إنما واقعة بإرادته سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.